وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وهذه الترجمة تتعلق بهذه الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وأورد تحتها حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالصدقة جاء أبو كنا نتحامل لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل وكنا نحامل يعني أن الواحد منهم ليس عنده شيء ولكنه يذهب ليحمل المتاع أو يحمل الشيء بالأجرة فيحصل من وراء ذلك شيء يأكله ويتصدق منه. فهم ليس عندهم شيء ولكنهم كانوا يفعلون الأسباب ويكدحون. فكان الواحد منهم يذهب ويحمل على ظهره الشيء ويأخذ عليه الأجرة فيأكل ويتصدق. وهذا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم رغبة في الصدقة وحرصا على الإحسان إلى الغير، لأنهم لما لم يكن عندهم شيء سعوا وجدوا إلى أن يكون عندهم شيء يتصدقون منه، ولو كان ذلك عن طريق العمل المضني وعن طريق العمل الشاق. وكون الإنسان يحمل على ظهره الشيء ويأخذ الأجرة عليه فينفق على نفسه ويتصدق، فهذا من مسابقتهم إلى الخيرات وإقدامهم على ما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع ومبادرتهم إلى تحصيل المال الذي يتصدقون به حيث أمروا بالصدقة. فجاء رجل قال له أبو عقيل بصاع، وجاء غيره بنص صاع، وجاء غيره بأكثر من ذلك. فتكلم الذين يلمزون المتطوعين يعني يعيبونهم، فلم يسلم منهم لا من أتى بالقليل ولا من أتى بالكثير. فالذي جاء بالقليل قالوا إن الله غني عن صدقة هذا لأنها قليلة، والذي جاء بالكثير قال هذا فعله رياء، والذي جاء بالكثير قالوا هذا فعله رياء. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فهذا يدل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام من الجد والاجتهاد في العمل والسعي والكدح، وأن ذلك لا ينافي التوكل، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. الإنسان يعني لا يترك الأسباب ويقول إذا كان الله قدر على شيء قدر لي شيء يأتي إلي، وإنما الله تعالى قدر كل شيء وكل شيء بقضاء وقدر، فهو قدر الأسباب والمسببات. ومن الأسباب فعل الأمور التي توصل إلى الغايات، فإذا فعل الإنسان السبب فهو بقدر، وإذا جاءت النتيجة تبعا لهذا السبب فهو أيضا بقدر. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره، فالذي يكدح ويعمل هذا بقدر، والذي لا يكدح أيضا هذا بقدر، كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجة والكيس، حتى العجة والكيس. يعني الإنسان الذي عنده كسل وخمول هذا بقدر، والذي عنده نشاط وهمة هذا بقدر. ففعل الأسباب لا ينافي التوكل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو سيد المتوكلين، قد فعل الأسباب عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يلبس اللامة ودخل مكة وعلى رأسه المظفر، وهذه أسباب. وفعل الأسباب لا ينافي التوكل. والرجل الذي جاء إليه وقال يا رسول الله أترك ناقتي أم أعقلها، أعقل ناقتي أم أدعها وتوكل، فقال أعقلها وتوكل، يعني أعقلها فعل السبب، وتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل. فقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فعل الأسباب والاعتماد على الله والتوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل بقوله عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، هذا فعل الأسباب. ثم قال: واستعن بالله، الذي هو التوكل على الله والاعتماد على الله واللجوء إلى الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بهذه الأسباب، لأن الأسباب إذا لم يحصل توفيق الله وإعانته وتسديده ما يكون من ورائها فائدة، ولكن الإنسان يفعل الأسباب ويستعين بالله عز وجل على أن ينفع بها ويسأله أن ينفع بها، فلا يكون مهملا للأسباب ولا يكون معتمدا على الأسباب، وإنما يأخذ بها من غير اعتماد عليها، لأنها طرق مشروعة للعمل، ويعول على من بيده ملكوت كل شيء وهو الله عز وجل، ويسأله ويستعين به ويسأله ويعتمد عليه ويعول عليه في تحقيق المطلوب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله المؤمن الضعيف في كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. فهذه المشبه به الذي هو الطير ما جلس في وكره وبقي في وكره حتى يأتي شيء، وإنما إذا أصبح سرح وغدا يبحث عن الرزق، فتذهب خماسا في الصباح وتعود وتروح وبذلك منتهية البطون. فإذا هي أخذت بالأسباب، فأنتم إذا أخذتم بالأسباب واعتمدتم على الله وتوكلتم على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب وتفعل وتعمل وتتجه إلى تحصيل رزقها وإلى حصول على رزقها، فأنتم كذلك افعلوا الأمور المشروعة والأسباب المشروعة، ولكنكم لا تعتمدوا على الأسباب. ويقول الإنسان: خلاص ما دام أنا فعلت السبب يغفل عن الله عز وجل. الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة لا تنفع، إذا لم يجعلها الله نافعة لا تنفع الأسباب الإنسان، ولكن هي السبيل إلى تحصيل الشيء، مثل الزواج. الإنسان الذي يريد ولد لا يبحث عنها من غير طريق الزواج، ما بينها طريق الزواج. الإنسان يريد ولد ما بينها زواج، ما بينها ولد بدون زواج، هو يفعل السبب. لكن هذا السبب ليس هو كل شيء، وإنما في شيء وراء ذلك، وهو توفيق الله وإعانة الله وتسديد الله وحصول التوفيق من الله عز وجل. فإذا شاء الله عز وجل أن لا ينفع السبب وجد الزواج بدون، ولا يوجد ولد، لا يوجد ولد بدون زواج. الإنسان ما يتزوج ويبحث عن ولد، لا، ما بي إلا هذا الطريق. ففعل سبب واعتماد على الله عز وجل. الأسباب يؤخذ بها ولكن لا يعول عليها، والإنسان يغفل عن الله عز وجل، بل يعول على الله عز وجل ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم كانوا لما أمروا بالصدقة جدوا واجتهدوا إلى أن يحصلوا شيئا عن طريق العمل وعن طريق كونهم يكون أجراء يؤجرون أنفسهم على غيرهم ليحملوا الأمتعة والأشياء التي يحتاجوا إلى حملها، ويأخذون أجرة على ذلك يأكلون منها ويتصدقون، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسر الجهد والجهد بمعنى واحد، يجدون إلا جهدهم وجهدهم، الجهد والجهد معناها الطاقة والوسع. وقيل إن الجهد المشقة والجهد الطاقة، يعني قيل بأنهم بمعنى واحد، وقيل إن أحدهما وهو الجهد يعني بمعنى المشقة، والجهد بمعنى الطاقة. نعم الجهد معنى المشقة والجهد معنى الطاقة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمدن وإن لأحدهم اليوم 100,000 كأنه يعرض بنفسه. وهذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري البدر رضي الله عنه وأرضاه وهو يعني صاحب الحديث الأول في أنهم كانوا يحاملون ومن أجل أن يحصلوا شيئا ويتصدقوا بالشيء القليل، ثم إن الواحد منهم بعد ذلك أوسع الله عليهم وصار عندهم الشيء الكثير، تبدلت الأحوال وتغيرت من كون ما بأيديهم ليس بأيديهم شيء، وأن الواحد يذهب ليعمل من أجل أن يحصل شيئا قليلا يقيت نفسه به ويتصدق على غيره، ثم أوسع الله عليهم فصار الواحد منهم عنده 100,000 فلا يعرض بنفسه، يعني ما أنه كناية عن نفسه وأنه يريد نفسه، يعني هو يتحدث عن نفسه ولكنه ما قال أنا عندي كذا وكذا، ولكنه ذكر أو أشار إلى حالته قال يعرض بنفسه، يعني أنه يعني نفسه. ثم هذا الحديث فيه أن سفيان قلت لأبي أسامة حدثكم فلان عن فلان بكذا وكذا، هذا يسمى عرض، يعني كون الراوي يخاطب المروية عنه ويعرض عليه ويقول حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وكذا فيقول نعم ويسكت، فيقول نعم ويسكت، هذا يسمى عرضا لأنه ما سمع من لفظ الشيخ ولكنه عرض على الشيخ كلاما فأقره، عرض على الشيخ كلاما فأقره، هذا يسمى العرض. وعند المحدثين يمكن أن يقول الشيخ في الآخر نعم بعد ما ينتهي من الإسناد والمتن، ويمكن أن يسكت وأنهم ويكتفون بذلك عن عن عن التصريح بنعم، فيأتي في بعض الأحاديث وفي بعض ما كان هذا النوع فيقول في الآخر قال نعم، قلت أحدثكم فلان بكذا وكذا وكذا، فلان عن فلان عن فلان أن الإنسان قال كذا وكذا فيقول نعم، وأحيانا لا يقول شيئا ويسكت، وهذه طريقة عندهم أنه يعني يمكن أن يأتي بنعم ويمكن أن يسكت، ويمكن أن يسكت، وكل ذلك معتبر ما دام أنه لم ينفي، ما دام أنه لم يعني يقول أنه لم يحصل شيء من ذلك فإن هذا يسمى عرضا، هذا يسمى. وهنا ليس لم يذكر فيه قال نعم في الآخر، ما جاء في آخر الحديث قال نعم، وهذا سائغ أنه يحذف قوله قال نعم وأنه لا يؤتى بها، فيكون سواء أتى بها أو لم يأتي بها النتيجة واحدة. الشقيق هو أبو وائل، شقيق أبو سلمة هو أبو وائل، شقيق اسمه اسمه شقيق وكنيته أبو وائل. قال باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي جاءه ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه،

كانوا على هيئة غير حسنة في الشق الآخر منهم، ثم إنهم ذهبوا وانغمسوا في ذلك النهر، وقعوا في ذلك النهر في الجنة، فخرجوا وهم على أحسن هيئة. الشق الذي كان سيئا صار حسنا كالشق الثاني، وصاروا على أحسن هيئة، وصار فتجاوز الله عنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال باب قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاء دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ورد تحتها حديث المسيب بن حزم والد سعيد المسيب، وفيه أن أبا طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعوده، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له هذان الجليسان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب. فكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعادوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى. البخاري رحمه الله أورد الحديث في تفسير في هذه الآية لأن هذا سبب نزولها، و الحديث سبق أن مر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على نجاة عمه ودخوله في الإسلام وسلامته من النار، وجاء إليه يعوده ويخاطبه باحترام، حيث قال له: يا عم، يستعطفه ويستميله. وأبو طالب كان قد قام فيما يتعلق برعاية الرسول عليه الصلاة والسلام وحمايته والدفاع عنه بأعمال جليلة وأعمال عظيمة، ولكنه لما لم يمت على الإسلام فإنه من أهل النار، ولكن لما بذله في حق الرسول عليه الصلاة والسلام صار أهون أهل عذابا، كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خفف عنه العذاب حتى صار خف النار أهل النار عذابا، وكان في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. وفي هذا الحديث بيان مضرة جلساء السوء على الإنسان، لأن هذين الجليسين لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، ذكراه الملة التي كان عليها عبد المطلب ومن كان على طريقته،